بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالأسئلة. سائل يسأل يقول: ما الفرق بين كراهة التنزيه والتحريم من حيث المعنى؟ كراهة التحريم يأثم الإنسان إذا فعل الحكم المنهي عنه، يأثم الإنسان إذا فعل الحكم المنهي عنه. وكراهة التنزيه لا يأثم لأنه لم يفعل إثم ولم يفعل محرم. ومن هنا نحتاج إلى الفرق بين الحرام والمكروه عند الأصوليين. قالوا: الحرام ما يثاب تاركه، الحرام ما يأثم فاعله ويثاب تاركه. الحرام ما هو عند الأصوليين؟ ما يأثم فاعله ويعاقب، ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله. إذا فعلته تأثم وإذا تركته تثاب. المكروه بخلافه: ما يثاب تاركه، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. ماذا يعني المكروه؟ ما لا يعاقب تاركه يعني ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. المكروه ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. نعم احسنتم. المكروه مرة أخرى: ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. هذا هو المكروه. يعني المكروه هو ما يحصل بسبب فعله الإثم، المحرم ما يحصل بسبب فاعله الإثم، والمكروه لا يأثم فاعله. لكن كيف نعرف هذا؟ لأن الأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم. قالوا: إذا وجد صارف يصرف النهي عن أصله وهو التحريم إلى الكراهة حكمنا بأن هذا مكروه. إذا لم يوجد صارف فالنهي يبقى على أصله وهو التحريم. إذن المحرم يأثم فاعل المحرم ويثاب تاركه، والمكروه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. هذا المعنى عند الأصوليين، فهذا الحكم يعلم إن شاء الله. نعم. أيضا سائل يسأل: مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التنفس في الإناء أثناء الشرب، قال: لا يتنفس أحدكم في الإناء. هذا محمول على الكراهة عند أهل العلم، بمعنى أنك إذا تنفست في الإناء لا تأثم، إنما ذلك من الأداب الحسنة أنك لا تنفس في الإناء. ومن المحرم أيضا، من المكروه أيضا عند بعض أهل العلم، مس القبل باليمين عند التبول، مس القبل باليمين عند التبول. قال بعضهم أن هذا المقصود به الكراهة، لأن عدم المس من الأداب الحسنة. وهكذا. نعم نعم. يقول: بعد الوضوء أحيانا يأتي ماء يسير لا يشعر به لكن يرى بعد ذلك أثره في الثوب، ما حكم وضوءه؟ هذه المسألة يا إخوة قد تطرأ على بعض الناس من باب الوساوس. هذه القضية لا تخلو من أحد أمرين، انتبهوا. يعني لو رأى الإنسان أو خير له أنه رأى شيء بعد الوضوء أو بعد الصلاة، لا تخلو من أحد أمرين. الأمر الأول أن يكون ذلك متيقن، تيقن هذا الخارج أنه خرج من القبل شيء، فهذا إذا تيقن أنه خرج قبل الصلاة يعيد الوضوء ويصلي إذا تيقن. الأمر الثاني أن يكون ذلك من باب الشك، يعني يشك هل خرج شيء أو لم يخرج بعد الوضوء. هذا الأمر لا يلتفت إليه، لا ينظر إليه. لماذا؟ لأن الطهارة متيقنة، لأنك توضأت، والنقض انتقاض الوضوء يعني زوال الطهارة مشكوك فيه. والقاعدة عند أهل العلم أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة. طيب إذا رأى هذا بعد الصلاة، بعد الخروج من الصلاة، نقول: إذا رأيته بعد الخروج من الصلاة ولا تعلم هل ذلك كان قبل الصلاة أو بعدها، فإنك لا تنظر إلى هذا الأمر ولا تلتفت إليه أيضا، لا تلتفت إليه أيضا، للقاعدة السابقة، لكون الطهارة متيقنة واليقين لا يزول بالشك، معلوم؟ أما إذا علمت أن هذا الخارج كان قبل الصلاة فإنك تتوضأ، إذا علمت باليقين فإنك تتوضأ تعيد الوضوء وتعيد الصلاة. لكن غالبا هذا الأمر يحصل لبعض الذين تعتريهم الوساوس، نعوذ بالله من ذلك. نعم. يقول أيضا: ما حكم عمل المسلم في مناصب لا تراعي الشريعة بقصد تخفيف الشر ودعم الشرع ما أمكن؟ لا ينبغي للمسلم أن يعمل في أعمال تناقض الشرع، لا ينبغي للمسلم أن يعمل في أعمال تناقض الشرع، لأنك إذا عملت في ذلك لا تخلو من أحد أمرين: إما أنك ترى أن هذا العمل أفضل مما جاء به الشرع وهذا كفر عياذ بالله، أو أنك ترى أن هذا الأمر مساو لما جاء به الشرع وهذا أيضا أمر خطير. فالمهم لا ينبغي للمسلم أن يعمل في عمل يناقض الشرع، يعني يبحث عن عمل آخر، وأبواب الأرزاق كثيرة ولله الحمد والمنة، الله لم يجعل رزق المسلم فيما حرمه عليه. فالآن المسلم ليس له أن يعمل في خمارة، وليس له أن يعمل في حانوت ربا، وليس له أن يعمل في الأمور الأخرى المحرمة التي نصت الأدلة على تحريمها، كذلك أيضا لا يعمل في منصب يناقض الإسلام. نعم. هل يجوز ختان الإناث أم لا؟ وهل يوجد حديث عن ذلك؟ ختان الإناث من الأمور المباحة، يعني ليس سنة ولا مكروه، ليس سنة ولا مستحب ولا مكروه، يعني مباح. والمباح هو ما يستوي طرفاه، المباح ما يستوي طرفاه. الذي وردت النصوص بمشروعية الختان فيه الذكور وهو واجب عند كثير من أهل العلم، ختان الذكور. أما ختان الإناث فهو مباح، ورد فيه حديث ضعيف فيما أعلم، ورد في ذلك حديث ضعيف فيما أعلم في الأمر بختان النساء، فهو مباح. لكن ختان النساء الآن قد يترتب عليه أضرار حسب ما بلغنا، لأن الختان إذا الأمر المباح إذا ترتب عليه ضرر صار محرما لما يترتب عليه من الأضرار، فالمرأة الأولى والأحسن والأفضل أنها لا تختن. لماذا؟ لأن ختانها لا يترتب عليه فائدة، بل قد يترتب عليه ضرر بالنسبة للمعاشرة وبالنسبة للجنس. فالشريعة كاملة ولله الحمد، أتت النصوص الصحية بختان الذكور. نعم. يقول: هل يجوز العمرة من التنعيم بعد الانتهاء من مناسك العمرة القادم إليها من الموطن الأصلي؟ نعم يجوز، عند كثير من العلم يجوز أن تخرج إلى التنعيم وتحرم بعمرة أخرى، يجوز ذلك. والأولى والأفضل أنه يحرم بالعمرة من المواقيت، هذا هو الأفضل. لكن لو أنك اعتمرت أو حرمت من الميقات واعتمرت وفرغت من العمرة وأردت أن تخرج إلى التنعيم وتحرم من هناك، فهذا الأمر أجازه كثير من أهل العلم. نعم. يقول: اشتريت تأشيرة سائق لمستثمر أجنبي مسلم وهو تحت كفالتي وبعتها عليه، وشاركته بأن آخذ عليه نسبة من دخله مقابل تسهيل بعض أموره في الجوازات والغرفة التجارية والبلدية، فما حكم ذلك؟ أما بالنسبة للمشاركة في المستقدم، مشاركة بنسبة معلومة فيما يحصل من الدخل كنسبة مثلا الربع أو النصف أو السدس أو الثمن، فهذا جائز لا بأس به، أمر معلوم مجهول، هو يعمل وأنت تشارك معه بتسهيل الإجراءات الأخرى. لكن ما يفعله بعض الناس وهو أنه يأخذ على المكفول مبلغ مقطوع، يأخذ عليه مثلا 1000 ريال في الشهر سواء حصل على شيء أو لم يحصل على شيء، هذا لا يجوز، لأن فيه غرر، فقد يحصل العامل على شيء في هذا الشهر وقد لا يحصل. لكن تشاركه بنسبة معلومة يعني معروفة لا بأس، إن حصل على شيء تأخذ النسبة المقررة، ما حصل على شيء تعفيه من هذه النسبة. بالنسبة للبيع الذي يقول باع عليه التأشيرة، فبيع التأشيرات لا يجوز، لأن البيع عادة إنما يكون للسلعة المتمولة التي يصح تمولها، السلعة المتمولة التي يصح تمولها. أما التأشيرة فليست سلعة ولا يصح تمولها أيضا، فلا تباع وليس لها قيمة، لا يجوز بيعها، والعلم عند الله تعالى. نعم. يقول: ما حكم جماع الرجل لزوجته في دورة المياه؟ هذه من الانتكاسة التي يعملها بعض الناس. الإسلام يا إخوان وضع آداب رفيعة الإسلام وضع آداب رفيعة يعني يترفع فيها المسلم والمسلمة عن بعض الآداب السافلة. طيب جماع الرجل لزوجته في دورة المياه هذا من الآداب الرفيعة والساقطة؟ الساقطة كل جميع العقلاء، كل العقلاء يرون أن هذا من الآداب السافلة والساقطة. طيب لو جامع زوجته في دبرها هذا محرم، لكن لو جامعها في قبلها من دبرها أيضا هذا من الآداب السافلة ويجوز إذا كان الجماع في القبل يجوز، لكنه من الآداب السافلة. أيضا بعضهم أيضا يجامعها في الفم من الآداب السافلة. فأشياء كثيرة جدا من الآداب التي لم يأتي بها الإسلام. الإسلام أتى بالآداب الطيبة الجميلة الحميدة والأخلاق الرفيعة، وليس هذا الأمر منها. ثم أيضا يا إخوان الجماع شكر لله عز وجل، وهل يشكر الله عز وجل في دورة المياه؟ كيف يكون الجماع شكر؟ لأن الله عز وجل أعطاك الصحة ومكنك من زوجتك بالجماع وسخرها لك، فكيف تؤدي هذا الشكر في دورة المياه؟ هذه انتكاسة وضعف عقول العياذ بالله، وتقليد، قد يكون تقليد، أو قد يكون الإنسان والعياذ بالله قد استولى عليه الشيطان، لأن الشياطين لا تعيش إلا في أماكن قضاء الحاجة في دورة المياه. نعم نعم. قل كيف نجمع بين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حبب لي من دنياكم النساء والطيب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وأنه أخذ الزوجات لمصلحة؟ هذا الحديث لا شك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، ولا شك أن الإنسان الرجل يحب النساء، ولهذا كانت أول فتنة وجدت بسبب النساء، فالرجل يحب النساء لا شك، لكن قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. لكن نحن نقول يعني ما في حديث يقابل الحديث الذي ذكره السائل، لكن نحن نقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان القصد عنده أنه يحب النساء فقط نقول أنه يتزوج الأبكار. لماذا لم يتزوج الأبكار؟ فحب النساء غريزة عند الرجال وأمر يعني مقرر ولا يمكن ينكره أحد، لكن هل هو المراد من جمع النبي صلى الله عليه وسلم للنساء؟ لا، ليس هو المراد، لأنه لو كان ذلك المراد لجمع الأبكار وكان بإمكانه الحصول على ذلك، لأن قومه عليه الصلاة والسلام لو طلب الأبكار لو طلب من أي واحد منهم لزوجه بكرا ولا يتردد في ذلك. يقول السائل ماذا أفعل كلما مسكت المصحف نعست وكلما دخلت المسجد نعست؟ وعلى كل حال ينبغي للأخ السائل أن يرقي نفسه، يرقي نفسه ويعني يحاول أثناء القراءة أن يرتبط بالمعاني ويتأمل المعاني في القرآن والقصص في القرآن حتى يبعد عنه النعاس. ثم أيضا يحاول أيضا أنه إذا أراد أن يقرأ ابتداء يقرأ على شخص آخر يمسك عليه في المصحف إذا كان حافظا، وإذا لم يكن حافظا ليس في أمامه إلا أنه يرقي نفسه ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويعتمد على الله عز وجل ويزول البأس إن شاء الله تعالى. نعم. يقول هل القتل حدا له طريقة إسلامية محددة بالسيف أو شنقا أو متروكة للاجتهاد؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الحديث الذي ورد القتل بالسيف فيه مقال وإن كان بعض أهل العلم يأخذ به. فالقتل الصحيح والله تعالى أعلم أنه يقتل القاتل بما قتل به إلا إذا كان الذي قتل به محرم. الصحيح أن القاتل عمدا إذا وجب عليه القصاص يقتل بما قتل به ما لم يكن محرما، فإذا كان محرم فإنه لا يقتل به، يعدل للسيف، يقتل بالسيف، لأن المحرم لا يقابل بالمحرم. فلو قتل مثلا بالخنق، لو قتل بالسم مثلا، السم محرم، لو قتل مثلا بفعل اللواط أيضا هذا محرم لا يقابل بذلك. أي محرم إذا قتل به لا يقتل به، يعدل للسيف. أما إذا قتل بأمر آخر غير محرم لم يرد النص بتحريمه فإنه يقتل بما قتل به، كالخنق والعصر والتغريق، يعني يغرق في الماء الذي غرق فيه إلى آخره. نعم. قل من أحرم من جدة حيث أنشأ النية من جدة وهو ليس من أهلها ولم يحرم من المكان الذي أنشأ النية فيه لعدم وجود الإزار والرداء، وأحرم في مكان بطرف جدة، هل يلزمه فدي أو لا يلزمه؟ على كل حال السؤال هذا فيه يعني إشكال، لكن أقول إذا كنت قد أنشأت النية من جدة فإنك تحرم من جدة، لأن جدة صارت ميقاتا لك إذا كنت أنشأت النية من جدة. لكن السائل كان يقول أنشأ النية من جدة ولم يجد إحرام، لم يجد رداء وإزار في نفس المكان، وأحرم من طرف جدة الذي يلي مكة. إذا كان الأمر كذلك فعليه فدية، إذا كان الأمر كذلك عليه فدية ذبيحة لفقراء الحرم، لأن الواجب عليه أن يحرم من المكان الذي أحرم الذي أنشأ النية منه، حتى لو لم يكن عنده إحرام يذهب ويشتريه ويعود إلى المكان ويحرم منه لأنه صار ميقاتا له. نعم. يقول الصحابة لم ينقل عنهم أنهم يأخذون أكثر من عمرة في السفر الواحد، وبعض العلماء يقول أن العمرة تكون في السفر الواحدة فقط من بلاده. صحيح صحيح هذا، نعم الذي قاله السائل صحيح، يعني الصحابة لم ينقل عنهم أنهم كانوا يأخذون أكثر من عمرة في سفرة واحدة إلا عائشة رضي الله عنها، لأن عائشة رضي الله عنها كانت قرنت العمرة مع الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدما فرغت من ذلك كله قالت يا رسول الله أيعود الناس بنسكين وأعود أنا بنسك واحد، فأمر أخاه عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم ويحرم بها من هناك. بعض أهل العلم يرى أن العمرة لا تصح إلا في سفرة واحدة، وأن الخروج إلى التنعيم لا تصح من العمرة، وبعض أهل العلم يرى جواز ذلك عملا بقصة عائشة، والأمر ولله الحمد فيه سعة، لا نستطيع أن نمنع من يعني فرغ من عمرته التي أحرم بها من الميقات ثم خرج إلى التنعيم وأحرم من هناك، لا نستطيع أن نمنعه من ذلك، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بهذا وأقرها عليه، والله تعالى أعلم. وإن كان الأولى له الخروج من خلاف أهل العلم وأن لا يعتمر من التنعيم. نعم. أرجو بيان هذه القاعدة التي قلتموها، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذا موجود عند الأصوليين. فمثلا الشراب المسكر إذا وجد منه الإسكار حرم، إذا زالت عنه هذه العلة أصبح شرابا مباح، فالعلة هنا الإسكار، إن وجدت في الشراب حرم استعماله، إن لم توجد في الشراب لم يحرم استعماله، العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما. نعم. آخر سؤال، هل العمرة لها وداع إذا بت في مكة؟ لا، العمرة عند جمهور أهل العلم ليس لها وداع، الوداع للحج، وإنما العمرة لها طواف وطوافها وسعي وتقصير، ولا يجب على المعتمر طواف وداع، هذا عند جمهور أهل العلم. وبعض أهل العلم يرى أن طواف الوداع واجب على كل مفارق للبيت، كل مفارق للبيت يجب عليه أن يودع، لكن أنا يعني أقول جمهور أهل العلم يرون أن المعتمر ليس عليه طواف وداع. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.